بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ورحمة الله للعالمين، سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم ما بعد، فهذا هو الدرس الأخير إن شاء الله من هذا الشرح، وتوقفنا عند قول الناظم رحمه الله وجاء لقوم، فيقول رحمه الله: وجاء لقوم يعلمون مقدما بالأنعام يا ذا يفقهون له تلا. يذكر أن قوله تعالى لقوم يعلمون قد جاء بسورة الأنعام في الموضع المقدم، وهو في قوله تعالى لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وأما في الموضع الذي بعده فقد جاء لقوم يفقهون، وهو في قوله تعالى فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. يقول رحمه الله: وفي إنما السبيل لا يعلمون قد تلا طبع الله بتوبة يا فتى، كذا بالمنافقين لا يعلمون قد تلا العزة تعلم واسلب الفقه ما عدا. أي وقل فهم لا يعلمون في ربع إنما السبيل بسورة التوبة، وذلك في قوله تعالى رضوا بأن يكونوا مع القوالب وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. وهذا الموضع قيده في النص بقوله تلا طبع الله، يعني بعد قوله تعالى طبع الله على قلوبهم. والمتشابه مع هذا الموضع فيه فهم لا يفقهون، أشار إليه بقوله في النظر واتلوا بالفقه ما عدا، يعني غير هذا الموضع المذكور أولا، فاتلوا بالفقه، وهو في قوله تعالى رضوا بأن يكونوا مع القوالب وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. يقول رحمه الله: وقل كذلك لا يعلمون بسورة المنافقين بعد لفظ العزة، وذلك في قوله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. أما في غير هذا الموضع فقد جاء فيه لا يفقهون، وذلك في قوله تعالى ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، وفي قوله تعالى ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. طبعا المتشابهات المذكورة هي بنفس السورة، يعني بنفس سورة التوبة وبنفس سورة المنافقين. يقول رحمه الله بعد ذلك: وبالحشر قل لا يفقهون مقدما ويتلوه مع شتى بها يعقلون جاء. أي وقل لا يفقهون بسورة الحشر في الموضع المقدم، يعني الموضع الأول بها، وهو في قوله تعالى لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. ثم قل بعده لا يعقلون، وقيد هذا الموضع بقوله ويتلوه مع شتى، أي مع لفظ شتى، يعني في قوله تعالى تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. يقول رحمه الله بعد ذلك: وقل رسل منكم يقصون بعده بالأنعام والأعراف آياتيا جلا، وفي زمر يتلون آيات ربكم ويضرعون ضغم بالأعراف لا سوى. أي وقل رسل منكم يقصون عليكم آياتي بسورة الأنعام في قوله تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا. وبسورة الأعراف كذلك في قوله تعالى يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح. وقل يتلون عليكم آيات ربكم، وهذا الموضع هو الذي يتشابه مع الموضعين السابقين، فقل يتلون عليكم آيات ربكم بسورة الزمر في قوله تعالى وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم. وقول الناظم رحمه الله ويضرعون أضغم بالأعراف لا سوى، أي وقل يضرعون بالإضغام بسورة الأعراف فقط، وذلك في قوله تعالى إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. أما في غير هذا الموضع يعني في غير سورة الأعراف فقل يتضرعون من غير إضغام، وذلك بسورة الأنعام وبالمؤمنين. أما بسورة الأنعام ففي قوله تعالى فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، وأما بسورة المؤمنين ففي قوله تعالى ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. يقول رحمه الله وأكثرهم لا يعلمون أتل تابعا للكن بالأنعام لنفال منتفى والأعراف في أوحينا والقصص الضمر وطور ودخان ويونس مع ألا وفي النمل مع لا يشكرون ويونس يلي ذاك واقرأ أكثر الناس في سوى. يقول الناظم في هذه الأبيات ويذكر المتشابهات الخاصة بقوله تعالى ولكن أكثرهم لا يعلمون، وكذلك ولكن أكثرهم لا يشكرون، وما يكون من ذكر أكثر الناس يعني ولكن أكثر الناس. أما ولكن أكثرهم لا يعلمون فقد جاء بالأنعام والأنفال والأعراف والقصص والزمر، وكذلك بالدخان ويونس والطور. أما بالأنعام ففي قوله تعالى قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. وبالأنفال في قوله تعالى إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وأما بالأعراف فقد جاء في ربع وأوحينا إلى موسى يعني في قوله تعالى ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وبالقصص في موضعين، الأول في قوله تعالى ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون، والثاني في قوله تعالى يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. وأما بالزمر ففي قوله تعالى بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. وبالطور في قوله تعالى وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. وبالدخان في قوله تعالى ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. وبسورة يونس جاء موضع مع ذكر ألا في قوله تعالى ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقول الناظم رحمه الله وفي النمل مع لا يشكرون ويونس يلي ذات، أي وقل ولكن أكثرهم لا يشكرون بالنمل وبيونس. أما بالنمل ففي قوله تعالى وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. وأما بسورة يونس فهو في قوله تعالى إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وما تكون في شأن. وقوله رحمه الله واقرأ أكثر الناس في سوى أي وقل في غير هذه المواضع المذكورة ولكن أكثر الناس. يقول رحمه الله ولكن مع لا يؤمنون بغافر بلا ريب مع هود ورعد بها عرى أي وقل ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ولكن أكثر الناس لا يؤمنون بسورة غافر وبهود وبالرعد. أما بسورة غافر ففي قوله تعالى إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وأما بسورة هود عليه السلام ففي قوله تعالى إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وأما بسورة الرعد ففي قوله تعالى والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. يقول بعد ذلك وفي توبة والله يعلم إنهم بثالث ربع واتل يشهد بما عدا. وفي توبة والله يعلم إنهم بثالث ربع واتل يشهد ما عدا أي وقل والله يعلم إنهم بسورة التوبة في الربع الثالث بها وهو ربع يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار. وذلك في قوله تعالى يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك. أما في غير هذا الموضع فقل والله يشهد إنهم وذلك بسورة التوبة في موضع غير الموضع المذكور وبسورة الحشر. أما بسورة التوبة ففي قوله تعالى ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا. وأما بسورة الحشر ففي قوله تعالى وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. يقول رحمه الله ومع يجعل الرجس تتل لا يؤمنون فيه سوى يونس لا يعقلون بها جرى أي وقل لا يؤمنون بعد لفظ الرجس بغير سورة يونس عليه السلام. وذلك بسورة الأنعام في قوله تعالى كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك. أما بسورة يونس عليه السلام فقل لا يعقلون وذلك في قوله تعالى ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا. يقول بعد ذلك فلا تبتئس مع يعملون بيوسف وفي هود قله يفعلون ترى الهدى أي وقل فلا تبتئس بما كانوا يعملون بسورة يوسف عليه السلام وذلك في قوله تعالى إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. وقل يفعلون بسورة هود عليه السلام في قوله تعالى إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. يقول رحمه الله بعد ذلك وجنات عدن جاء مع يدخلونها برعد ونحل فاطر دون غيرها أي وقل جنات عدن يدخلونها في ثلاثة مواضع بالرعد والنحل وفاطر. أما بالرعد ففي قوله تعالى جنات عدن يدخلونها ومن صلح. وأما بالنحل ففي قوله تعالى جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار. وأما بفاطر ففي قوله تعالى جنات عدن يدخلونها يحلون فيها. يقول رحمه الله لعلهم مع يهتدون أتاك مع جعلنا السماء سقفا بآيات الأنبياء وفي المؤمنين أيضا وسجدة قبله لتنذر قوما ما أتاهم به هدى. أي وقل لعلهم يهتدون بالأنبياء وبالمؤمنين وبالسجدة. أما بالأنبياء فقله قبل قوله تعالى وجعلنا السماء سقفا، يعني الناظم بذلك قوله سبحانه وتعالى وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون، وجعلنا السماء سقفا محفوظا. وبسورة المؤمنين في قوله تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه. وبالسجدة بعد قوله تعالى لتنذر قوما، وذلك في قوله تعالى لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. فهذه ثلاثة مواضع جاء فيها لعلهم يهتدون. يقول رحمه الله وقبل المساكين اليتامى متى جرى ونور بها لفظ اليتامى قد انتفى. أي وقل اليتامى قبل لفظ المساكين كيف جاء إلا بسورة النور، يعني إلا بقوله تعالى بسورة النور ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين. ففي هذا الموضع لم يأتي لفظ اليتامى قبل المساكين. يقول رحمه الله بل أكثرهم لا يعقلون بعنكبوت قل هو في لقمان لا يعلمون جاء. أي وقل بل أكثرهم لا يعقلون بسورة العنكبوت في قوله تعالى قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا. وقل لا يعلمون بسورة لقمان، يعني في قوله تعالى قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض. يقول رحمه الله بعد ذلك بروم لآيات لقوم مرتب تفكر علم سمع عقل قد انجلى وفيها لقوم يعقلون اتل تابعا نفصل يا هذا وليس بما عدا. أي واقرأ بسورة الروم لآيات لقوم يتفكرون، يعني في قوله تعالى وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ثم قل بعده للعالمين، يعني في قوله تعالى واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. ثم قلت الموضع الثالث لقوم يسمعون، يعني في قوله تعالى وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ثم قلت الموضع الرابع والأخير لقوم يعقلون في قوله تعالى فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وأشار إلى هذه المواضع الأربعة المتشابهة بقوله تفكر علم سمع عقل قد انجلى. تفكر أشار إلى قوله تعالى لقوم يتفكرون، علم أشار إلى قوله تعالى للعالمين، وسمع أشار إلى قوله تعالى لقوم يسمعون، وعقل أشار إلى قوله تعالى لقوم يعقلون. وقوله وفيها لقوم يعقلون إلى آخر البيت الثاني، وهو وفيها لقوم يعقلون اتل تابعة نفصل يا هذا وليس بما عدا. أي وقل بسورة الروم لقوم يعقلون بعد كلمة نفصل، يعني في قوله تعالى تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. أما في غير هذا الموضع فقل يعلمون، وذلك بسورة الأعراف في قوله تعالى: قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. وقد جاء يتفكرون بسورة يونس عليه السلام في قوله تعالى: كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. يقول رحمه الله: وقل أولما يعلم زمر حوت ويجعله يا ذا حطاما بها أتى. قوله وقل أولما يعلم زمر حوت، أي وقل أولم يعلم، أولم يعلم بالواو في أولم بسورة الزمر في قوله تعالى: أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. فيكون المتشابه مع هذا الموضع فيه ألم يعلموا بغير الواو، وذلك بسورة التوبة في ثلاثة مواضع بها. الأول في قوله تعالى: ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله. والثاني في قوله تعالى: ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم. والثالث في قوله تعالى: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده. وقوله رحمه الله: ويجعله يا ذا حطاما بها أتى، أي وقل يجعله حطاما بسورة الزمر في قوله تعالى: ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى. وأشار بالضمير في قوله رحمه الله بها، أي بسورة الزمر. فيكون المتشابه مع هذا الموضع قد جاء فيه يكون حطاما، يعني موضع سورة الزمر فيه يجعله حطاما، أما المتشابه معه ففيه يكون حطاما، وذلك بسورة الحديد في قوله تعالى: ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. يقول رحمه الله: وحتى يلاقوا جاء مع يوعدون في سوى الطور أما يصعقون فقل بها. وحتى يلاقوا جاء مع يوعدون في سوى الطور أما يصعقون فقل بها، أي وقل حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون بغير سورة الطور، وذلك بسورة الزخرف والمعارج. أما بسورة الزخرف ففي قوله تعالى: فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. وأما بسورة المعارج فقد جاء في قوله تعالى: فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون. أما بسورة الطور فقل يصعقون حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، وذلك في قوله تعالى: فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم. يقول رحمه الله: وبعد ويعمل صالحا في تغاب أتاك يكفر والطلاق بها انتفى. وبعد ويعمل صالحا في تغاب أتاك يكفر والطلاق بها انتفى، يعني وقل لفظ يكفر بعد قوله تعالى ويعمل صالحا بسورة التغاب، وذلك في قوله تعالى: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. أما بسورة الطلاق فليس ذلك بها، يعني لا يوجد بها لفظ يكفر بعد قوله تعالى ويعمل صالحا، وذلك في قوله تعالى ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. والله أعلم. يعني هذا آخر أبيات التشابه. وأبيات الخاتمة يقول فيها الناظم رحمه الله وقد تم ما أوردت من متشابه به ينفى تلبيس عن الذهن إن عرى فلله رب الحمد ثم صلاته على المصطفى الهادي إلى سبل الرضا وآل وأصحاب وسالك نهجهم وسلم عليهم رب واغفر لمن تلا. يختم الناظم منظومته هذه الطيبة بقوله رحمه الله إنه قد تم ما أوردته وجمعته في هذا النظم من متشابهات القرآن يزول بمعرفته ما قد يعرض للذهن من تلبيس واختلاط، ولله ربي الحمد أولا وآخرا على تيسيره وفضله، ثم الصلاة والسلام على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم المصطفى من خلقه. وهذا من قول الله عز وجل الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم، وهو صلى الله عليه وسلم الهادي إلى سبل الرضا كما قال الله عز وجل وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فصلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الأطرار الأئمة الأخيار ومن سار على نهجهم واقتفى آثارهم من التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. فهذا كان آخر الشرح والتعليق على هذه المنظومة الطيبة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم موجبا لرضوانه العظيم نافعا لخلقه أجمعين، وأن يتقبل منا إنه هو السميع العليم، وأن يتوب علينا إنه هو التواب الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين.